بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب قسم الصدقات من كتاب الزكاة من بلوغ المرام، وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. يقول عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، يعني من الزكاة، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم فيهما البصر، يعني صعد بصره فيهما، يعني رفعه وخفضه يتأمل فيهما، فرآهما جلدين، تثنية جلد، فهو القوي الشديد. فرآهما جلدين أي رآهما قويين شديدين. فقال إن شئتما أعطيتكما، يعني من الزكاة، ولا حظ فيها أي لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ فيها أي لا نصيب في الزكاة لغني، الغني بماله أو الغني بكسبه، ولا لقوي مكتسب. فالحديث يدل على أن الزكاة لا تحل للغني، هذا الأول، لا تحل للغني. ومن هو الغني؟ هو الذي يجد كفايته، كفاية نفسه وكفاية من يعول طوال العام، لأن قلنا الزكاة سنوية، فمن وجد كفايته وكفاية من ينفق عليهم من يعول طوال العام فهذا هو الغني. هذه الكفاية قد تكون من إيش؟ قد تكون من رصيد مال، عنده رصيد مال كبير. هذه الكفاية قد تكون من إيش؟ من صنعة. هذه الكفاية قد تكون من تجارة. هذه الكفاية قد تكون من عمل يد يكفيه. فمن وجد كفايته وكفاية من يعول طوال العام فهذا هو إيش؟ هذا هو الغني الذي لا تحل له الزكاة. أما من لم يجد كفايته أو لم يجد شيئا، لم يجد ما يكفيه طوال العام أو ما يكفي من يعول أو لم يجد شيئا، فهذا هو الفقير المسكين الذي تحل له أو الذي يحل له أخذ الزكاة. إذن هذا هو الغني. طيب، بقي الآن الثاني، قال ولا لقوي مكتسب، أيضا لا تحل الزكاة لقوي مكتسب، يعني عنده حرفة يستطيع أو عنده استطاعة أن يعمل، وهناك عمل، فهذا يجب عليه أن يعمل، القوي يجب عليه أن يعمل. فإذا كان يعمل وكان ما يأتي إليه من خلال هذا العمل يكفيه فلا يحل له أخذ الزكاة. أما إذا كان قوي ويعمل لكن ما يحصله من هذا العمل لا يكفيه، فهذا ماذا؟ فهذا له أن يأخذ من الزكاة. لماذا؟ لأنه يعني يعمل لكن الأجرة، أجرة العمل أو ما يأتيه من هذا العمل من مال لا يكفيه، فإذا كان لا يكفيه إذن يجوز له ماذا؟ يجوز له أخذ الزكاة. أو كان قوي لكن ما يعرف يعمل، ما يعرف يشتغل، هذا يسميه الفقهاء، يسمونه أخرق، يسمونه أخرق، الذي يكون قويا لكن ما يعرف يشتغل، فهذا له أن يأخذ من الزكاة. أو كان قوي وهو يستطيع أن يعمل لكن ما في عمل في البلاد، إيش سمى هذا؟ لم يكن ما في عمل في البلاد، بطالة، سمى البطالة ناس عندهم قدرة على العمل لكن لا يجدون عملا، فهذا يقال لهم بطالة الآن في هذا الزمان. فهؤلاء الذين أقوياء لكن لا يجدون أعمالا في البلاد، لهم أن يأخذوا، لهم أن يأخذوا من الزكاة. أما الإنسان القوي الذي يكتسب ثم ما يأتيه من مال من هذا الاكتساب يكفيه، فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا لقوي، أي لا تحل الزكاة ولا نصيب لها ولا نصيب منها لقوي مكتسب. فهذا الحديث يدل على تحريم الزكاة على الغني وعلى القوي المكتسب الذي يكفيه ماذا؟ الذي يكفيه كسبه. طيب، المزكي أيضا في هذا الحديث دليل على أن المزكي الذي يدفع، الذي يخرج زكاة ماله، من جاءه يسأله من الزكاة، من جاءه يسأله من الزكاة فعليه أن يتحرى، عليه أن يتحرى. من جاءه يسأله زكاة، هذا من المزكي، جاءه من يسأله الزكاة قال أعطني من الزكاة، فعلى المزكي أن يتحرى. كيف يتحرى؟ يتحقق هل هما أو هل هذا الذي سأله يستحق الزكاة. فإذا رآه مثلا ظاهره، فإذا رأى ظاهره الغنى، رآه من ظاهره أنه غني مثلا، أو رآه من ظاهره أنه قوي، وجاء يسأله من الزكاة، فإيش يفعل؟ ينصحه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له: إن شئت أعطيتك من الزكاة، إن شئت أعطيتك من الزكاة، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فأنا أوكلك إلى نفسك، وأقول لك أن هذه الزكاة تحرم ولا تحل للغني، وأيضا لا تحل للقوي المكتسب الذي يكفيه كسبه. فهذا يعني إذا جاءك من يسألك الزكاة وكان ظاهره الغنى أو القوة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قال: إن شئتما أعطيتكما من الزكاة ولا حظ فيها، وهذا فيه نصح، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أما من كان ظاهر الفقر أو تعرف أن حاله فقير أو حاله مسكين، فهذا تعطيه من الزكاة ولا إشكال في ذلك. لكن إذا ظهر لك، جاءك يسألك الزكاة وهو ظاهره الغنى أو ظاهره القوة، فإنك تنصحه وتعطيه، تنصحه وتعطيه من الزكاة. أما إذا علمت، شوف، إذا علمت أنه غني أو علمت أنه قوي مكتسب ويكفيه كسبه، يكفيه كسبه، فلا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. إذا أعطيته لم تبرأ ذمتك، ويجب عليك أن تعيد إخراجها مرة أخرى. متى؟ إذا علمت أن هذا الإنسان غني، عنده مال يكفيه، أو عنده عقار يؤجره يكفيه، أو عنده ماذا، رصيد يكفيه، أو عنده تجارة تكفيه، أو عنده حرفة تكفيه، أو صنعة تكفيه، هذا الشرط الكفاية، تعلم ذلك، فهنا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال رحمه الله: وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وابو داود وابن خزيمة وابن حبان. في هذا الحديث يقول عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل، المسألة لا تحل. إذن هذا فيه تحريم، في دليل على تحريم السؤال، سؤال الناس، أن هذا محرم ولا يحل إلا لثلاثة، إلا لأحد ثلاثة. الأول رجل تحمل حمالة، أشي الحمالة مر معنا أنه يتحمل يعني ماذا، الغارم لإصلاح ذات البين، الذي يغرم لإصلاح ذات البين، يصلح بين طائفتين، بين قبيلتين، بين جماعتين، ليطفئ شرا وفتنة، فيتحمل في ذمته أموالا، هذه تسمى إيش؟ تسمى حمالة. تحمل في ذمته أموالا من أجل إيش؟ من أجل إصلاح بين فئتين أو طائفتين أو قبيلتين، فيطفئ شرا وفتنة، فهذا قد تحمل حمالة، هذا يحل له ماذا؟ يحل له أن يسأل، يحل له أن يسأل. قال فحلت له المسألة، يعني يسأل من الزكاة، يأتي إلى صاحب الزكاة يقول أعطني مالا من الزكاة فقد تحملت حمالة، يكون صادقا في ذلك فتحل له المسألة. شوف، مع قد يكون غنيا، قد يكون غنيا لكن لا يلزم أن يدفع من أمواله، تحمل حمالة في ذمته فلا يلزم أن يدفع من ماله، يذهب يطلب من أموال الزكاة فتحل له المسألة حتى يصيبها، حتى يصيب الحمالة، حتى يؤدي الحمالة التي تحملها. قال ثم يمسك، ثم لا يسأل، ثم يمسك عن السؤال. إذن يسأل بقدر إيش؟ يسأل من الزكاة بقدر الحمالة، هذا هو الغارم لإصلاح ذات البين. وقد قال الله عز وجل وإيش؟ والغارمين ممن تحل لهم الزكاة. قال ورجل، رجل الثاني الآن، من هو الذي تحل له المسألة، سؤال الناس، سؤال الناس من الزكاة؟ قال ورجل أصابته جائحة. إيش معنى جائحة؟ يعني جائحة اسم فاعل، من جاحته وتجوحه، يعني استأصلته، استأصلت المال هذه الجائحة، قد يعني ماذا، آفة سماوية ليس للإنسان صنع فيها. الجائحة ما هي؟ آفة سماوية ليس للإنسان صنع فيها، فماذا؟ تجتاح ماله، تتلف ماله، مثل إيش؟ مثل فيضان يأتي ويأخذ المزرعة بالكامل، يأخذ البستان، أو مثل جراد، جاءت جراد وأكلت عليه الزرع، أو مثلا حريق احترق دكانه، احترق يعني ماله، نعم، فيعني أيضا كذلك البرد، قد يأتي على الزرع برد يخربه يتلفه، فهذه يقال لها إيش؟ يقال لها جائحة. فهذا الرجل الذي أصابته جائحة اجتاحت ماله، استأصلت ماله وأتلفت ماله، هذا تحل له المسألة، يحل أن يسأل من الزكاة إلى أن إيش؟ قال حتى يصيب قواما من عيش، تحل له المسألة من مال الزكاة حتى يصيب قواما من عيش، في رواية سدادا من عيش، يعني ما يسد حاجته، حتى يصيب ما يسد حاجته. فهذا الثاني. الثالث من تحل له المسألة، قال ورجل أصابته فاقة، فاقة يعني فقر، فقر شديد، ورجل أصابته فاقة، وهذا كان غنيا، انظر، هذا كان غنيا معروف بالغنى، ثم أصابته فاقة، أصابه فقر، فهذا تحل له المسألة، لكن متى؟ قال بشرط، قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى، أي من ذوي العقول من قومه، لأنهم يعرفونه، يعرفون أنه كان غنيا ثم افتقر، فيشهدون هذا فلان، ثلاثة من قومه من ذوي العقول يقولون إن فلانا لقد أصابت فلانا فاقة، كان غنيا ثم افتقر، فهذا تحل له المسألة. ليش هنا طلب شهود هذا الشرط، أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجى؟ وفي الرجل الثاني الذي أصابته جائحة لم يطلب أن يشهد ثلاثة من قومه. قال العلماء الجائحة أمر مشتهر، أمر مشتهر، يعني يأتي فيضان، معروف فيضان، يعرفه الناس نعم ويشتهر بين الناس أنه جاء فيضان وأخذ المزرعة، جاء جراد وأخذ أكل المزرعة، جاء برد وخرب المزرعة، جاء حريق وأحرق المال، فيشتهر هذا بين الناس، تشتهر هذه الجائحة هذه المصيبة. فلا يحتاج إلى إيش؟ فلا يحتاج إلى شهود أن هذا أمر مشتهر أن فلان قد احترق ماله، يعرف الناس، فيتحل له المسألة بدون اشتراط أن يشهد ثلاثة من قومه. لكن المسألة الثالثة الرجل الذي كان غنيا ثم افتقر، هنا يحتاج أن يشهد ثلاثة شهود من قومه من ذوي الحجة ممن يعرفه أنه كان غنيا ثم أصابه الفقر، فإذا شهدوا فتحل له المسألة أن يسأل من الزكاة حتى يصيب قواما إيش من عيش، حتى يسد حاجته، حتى يسد حاجته. قال فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا، ما سوى هذه المسائل الثلاث، ما سوى هؤلاء الثلاثة فإن سؤال الناس نعم لا يحل، سؤال الناس لا يحل، ومن سأل فإنما يسأل حراما وقد مر معنا، إنما ماذا يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. قال ماذا؟ قال يا قبيصة فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يعني حرام، يأكلها سحتا. إذن سؤال الناس نعم تكثرا هذا حرام سحت، أن السحت يعني يشمل أشياء كثيرة، الربا من السحت، من أكل الربا فقد أكل سحتا، السارق يأكل سحتا، المرتشي يأكل سحتا، نعم المختلس يأكل سحتا، الذي يسأل الناس تكثرا وعنده ما يكفيه هذا يسأل سحتا، فكل هؤلاء يدخلون في السحت. فالسحت اسم عام يدخل فيه المرابي والسارق والمرتشي نعم والمختلس والذي يغش نعم، فكل هؤلاء يدخلون في السحت. فممن يدخل في السحت أيضا الذين يسألون الناس وعندهم ما يكفيهم. قال رحمه الله تعالى عن عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الذي يقترض من الناس هل هذا سؤال؟ يأتيك واحد يقول لك أريد سلف، هل هذا يعد من المسألة؟ الجواب لا. ليش ما ليش لا يعد من المسألة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ومات ودرعه مرهونة عند يهودي بسبب إيش؟ بسبب قرض اقترضه، وهو ماذا؟ أخذ 30 صاعا من شعير ووضع الدرع رهن عند اليهودي، نعم ووضع الدرع رهنا عند اليهودي، فالقرض لا يدخل في المسألة، لا يدخل في المسألة. قال عن عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. قال عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة يعني الزكاة لا تنبغي لآل محمد. من آل محمد؟ هم بنو هاشم، هؤلاء آل محمد، كل من كان من بني هاشم فهو من آل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هاشم من ولده؟ هاشم من ولده؟ ولده عبد المطلب. طيب عبد المطلب من أولاده؟ عندنا يعني ماذا معنا الحارث بن عبد المطلب، ومعنا ماذا الذين أدركهم الإسلام، الحارث الذين لهم نسل، عفوا الذين لهم نسل حارث بن عبد المطلب، وعندنا أبو لهب بن عبد المطلب، وعندنا أبي طالب ابن عبد المطلب، وعندنا إيش العباس ابن عبد المطلب، هذا أربعة، فنسلهم نسلهم هم من بني هاشم، هم آل محمد. إذا قال قائل فين علي؟ فين علي رضي الله عنه؟ علي بن أبي طالب يدخل في أبي طالب، قلنا الحارث بن عبد المطلب. وعندنا بعدين ماذا؟ ها، أبو لهب بن عبد المطلب. وعندنا أبو طالب بن عبد المطلب. وعندنا العباس بن عبد المطلب. من؟ حمزة. حمزة ما في له نسل. هؤلاء الذين لهم نسل، هؤلاء الذين لهم نسل لهم عقب، أما حمزة ما ليس له عقب رضي الله عنه. طيب، فهؤلاء آل محمد. قال إن الصدقة لا تنبغي. إيش معنى لا تنبغي؟ يعني ممتنعة، حرام، لا تجوز، لا تحل لآل محمد. ليش؟ قال إنما هي أوساخ الناس، أوساخ المزكين. الناس المراد بهم هو المزكون، ها، نساء بني هاشم ورجال بني هاشم. طيب، كل من كان من نسل بني هاشم ذكرا كان أنثى، لا تحل له، لا تحل له الزكاة. ليش؟ قال إنما، شوف العلة، إنما هي أوساخ الناس، أوساخ المزكين، لأن هذه الأموال التي يخرجونها زكاة تطهر إيش؟ تطهر أموالهم وتطهر ذنوبهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهرهم من الذنوب. فإذا أوساخ معنوية، ليست أوساخ حسية ترى، لا، أوساخ معنوية. ما هي؟ الذنوب. فتأتي هذه الزكاة تطهر. فلأجل أن مقام آل محمد رفيع شريف أعلى وأشرف وأفضل بيت على وجه الأرض، امتنعت عليهم وحرمت، وحرمت عليهم ماذا؟ الزكاة. هذا لأجل مقامهم الرفيع، لأجل مقامهم الشريف، فلا تحل لهم الزكاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن بن علي عمره 7 سنين أو أقل، رآه أخذ إيش؟ تمره من تمر الصدقة الزكاة، فقال إيش؟ كخن كخن، خرجها. لماذا؟ إنها لا تحل لمحمد ولا لآل، ولا لآل محمد. انظر، هو صغير، وهو صغير، فأخرج التمرة من فمه. لماذا؟ لأنها من أموال الزكاة، وأموال الزكاة لا تحل لا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد. فهذا معنى الحديث، أنها تحرم على آل محمد. قال وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهذا فيه، بارك الله فيكم، أن من كان منتسبا لآل البيت فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، لا يجوز أن يأخذ من الزكاة، ويحاول أن لا يتساهل في هذا الأمر، لا سيما إذا كان غنيا أو إذا كان مكتسبا أو إذا كان عنده ما يكفيه. نعم، فلا يقربن الزكاة أبدا. لكن إذا كان فقيرا ووصلت به الحال إلى الضرورة، وصلت به الحال إلى الضرورة، لأن آل محمد المفروض أن يعطوا من بيت المال، من إيش؟ الخمس، يعطون من بيت المال، من الخمس، هذا الذي يجب على بيت المال إذا كان فيه قوة، أن يعطي آل محمد، يعطيهم من الخمس ما يكفيهم. لكن إذا لم يوجد بيت المال كما هو الحال في هذا الزمان، ما عندهم من يعطيهم من بيت المال، والدولة ما تعطيهم، وقد يكون فقيرا يصل به الحال إلى إيش؟ إلى الضرورة، إلى الجوع الشديد. فأهل العلم قالوا يأخذ من، يأخذ من الزكاة، لأن إيش؟ الإنسان لما يتعرض لضرورة يباح له أن يأكل من الميتة. الإنسان يتعرض لضرورة وأشرف على الهلاك، فإنه يجوز له أن يأكل من إيش؟ من الميتة. هذا الهاشمي الذي يتعرض لهذه الضرورة، إيش الأفضل له؟ أن يأكل من الميتة ولا يأكل من الزكاة؟ يأكل من الزكاة. فقال العلماء إذا تعرض لحاجة شديدة أو لضرورة فيجوز له أن يأخذ من الزكاة، أما إذا كان ليس به ضرورة وليس به حاجة فلا يتساهل في أمر الزكاة. الذي ينتسب لآل محمد، الذي ينتسب إلى بني هاشم، لا يتساهل في أمر الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كخن كخن، وهو طفل عمره 7 سنوات، أخرج الصدقة أو أخرج التمرة من فيه. فهذا بالنسبة لآل البيت. نعم، لا تحل لهم الزكاة إلا في حال إيش؟ إلا في حال الضرورة والحاجة الشديدة. ها، أيوة، أحسنت. إذا كان رجل متزوج من امرأة من آل البيت، امرأة من آل البيت، فله أن يأخذ الزكاة إذا كان هو ليس من أهل البيت وكان من المستحقين للزكاة، يأخذ الزكاة فتدخل عليه كأنها على أنها ماذا؟ تدخل عليه على أنها زكاة، ثم ينفقها على من؟ على امرأته، فتدخل على امرأته من باب إيش؟ من باب النفقة لا من باب الزكاة، فيحل لها ذلك. قد مر معنا حديث بريرة أنه قال هو لها صدقة ولها ونعم وهو لنا منها إيش؟ وهو لنا منها هدية. فإذا دخلت على آل البيت من طريق الهدية، من طريق النفقة، من طريق ماذا؟ الصدقة المستحبة، نعم، فماذا؟ فيحل لهم أن يأخذوا من هذه الزكاة. والله تعالى أعلم إلى هنا، والحمد لله.